بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. احنا النهاردة صارتنا مع طائفة من الكائنات عجيب قوي، غاوية تمشي على المية. والمية في الحقيقة سائل عجيب ولها خصائص متميزة ومنفردة تجعلها يعني طراز وحده بين جميع السوائل. المية هي السائل الوحيد اللي ممكن نلاقيه في الحالة السائلة والمتجمدة والمتبخرة في ظرف واحد من الحرارة، يعني في درجة حرارة الغرفة ممكن تلاقي المية في التلات أحوال دول في وقت واحد، في الحالة السائلة والمتجمدة والبخار. ممكن تبقى في إيدك كوباية مية فيها حتة تلج، وحوالين التلج مية، وحوالين كوباية بخار متكثف. ده السائل الوحيد اللي ممكن يتواجد في جميع الحالات في درجة واحدة. أيضا المية بتتصرف عكس جميع السوائل، جميع السوائل تنزل لتحت بالجاذبية إلا المية تطلع لفوق في الأنابيب الشعرية ضد الجاذبية. والخاصية دي أساسية جدا في النبات عشان ياخد المية من الأرض يطلعها للنخلة اللي طولها 30 متر. كل السوائل لما تتجمد بتتقل، ما عدا المية لما تتجمد تخف، عشان كده بنشوف التلج عايم على المية. وبفضل هذه الخاصية الغريبة التلج بيعوم ويغطي كل المحيط القطبي ويظل تحته المحيط دافي في درجة 4 مئوية، فتستطيع الحيتان انها تعيش. كل انواع السوائل والجوامد او بنشوف ان هي تتقلص وتنكمش بالبرودة، ما عدا المية تتمدد بالبرودة. يعني التلج لما المية تتحول لتلج حجم يزيد، فتكون النتيجة الإزازة اللي انت حاطط فيها المية في التلاجة تفرقع. المية سائل عجيب ممكن يكهرب، أو بالمعنى الحرفي يأين أي مادة تدوب فيه ويحولها لأيونات سلبة وأيونات موجبة، وبالتالي جميع المحاليل اللي بتبقى في المية بتبقى مكهربة ومؤينة لأيونات سلبة وموجبة. معنى كده ان المحاليل كلها سوائل نشطة، وده مهم جدا، وده اللي خلى المية هي السائل اللي ربنا اختاره عشان الحياة، لان الحياة تعتمد على فعل وانفعال، وده مش ممكن يتم إلا في سائل نشط أو محلول نشط. رغم إن بيقولوا على المية لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، إلا إنها في الحقيقة هي اللي بتدي اللون وهي اللي بتدي الطعم. يعني لولا إن الشطة بتدوب في المية ما كناش نحس بيه، لازم كل شيء الأول يدوب في المية وبعدين نحس بطعمه، وكذلك اللون. ورغم ان المية فيها لطافة ورهفة، لكن بتاكل الحديد والحجر والزلط وتنحت الجبال وتشكل القارات وتخرق الحديد الصلب. فالمية سائل غريب، مفيش سائل تحط عليه مثلا حاجة أتقل منه وتعوم. جميع السوائل إذا حطيت فوقها شيء أتقل منها يغطس، ما عدا المية. المية ممكن تحط عليها شفرة حلاقة في هدوء قوي، فتبص تلاقيها عامت، مع إن الشفرة حديد أتقل من المية، كثافتها أضعاف المية، ومع كده بتعوم. إيه السر؟ السر ان جزيئات المية زي ما قلنا مكهربة، وهي عبارة عن أيونات، وسالبها وموجبها بيبقوا ماسكين في بعض في حال التماسك بين جزيئات المية نتيجة اختلاف التكهرب. فالجزيئات ماسكة ببعضها وعاملة على السطح حاجة زي ما يكون غشاء مشدود زي جلدة الطبلة. عشان تخرق الغشاء ده وتنزل تحته تعوز قوة، ودي الظاهرة اللي بيسموها surface tension أو التوتر السطحي. بناء على هذه الخاصية العجيبة ممكن بعض الكائنات بحرفنة معينة وبلياقات ربنا يضعها في هذه الكائنات ممكن تمشي فوق المية وتتحايل على هذا الغشاء اللي هو زي غشاء الطبلة وتمشي عليه. مش بس تمشي عليه، وترقص وتعمل باتيناج وتعمل سكيتنج وتعمل استعراض وتبقى حكاية كبيرة قوي. طبعا اختراق هذا الغشاء والتعامل معاه بالطريقة الغريبة دي مش كل حد، بدليل ان ممكن الواحد يجي ينط في المياه فيغرق وينتهي، وكذلك اغلب الكائنات هذه تعوز لياقات. ثانيا، رغم هذه الكائنات المزودة بأساليب وتقنيات خاصة تجعلها تعمل سكيتنج وباتيناج فوق سطح المية، إلا إن لو ابتدى ينزل المطر تكون النتيجة إيه؟ الكل يهرب على الشط. ليه؟ لأن المطر بيخرق أكنها آلاف الإبر بتخرق غشاء الطبلة المشدود، وبالتالي تفقد هذه الميزة اللي بناء عليها الكائنات بتعمل الحركات بتاعتها على سطح المية. فهي في سعادي الحشرات ما بتعرفش بقى surface tension على كلام من ده، ولكن هي بإلهام غريزي لما يبتدي تسمع صوت الرعد وتنزل أول ندعة بتاخد رجلها في سنانها وتجري. والحشرة كائن غريب في إمكانياته ولياقاته وذكاءه وتحيله ومكره. الحشرة هي أول كائن اقتحم الهواء، أول كائن طار. هي طارت من غير وسائل آلية قبل الإنسان بحوالي يمكن 400 مليون سنة. ومش بس طارت، أثبتت الحشرة إنها ممكن تقتحم جميع البيئات. فهي تدب على الأرض وتطير في الهواء وتغوص في المية وتمشي على المية، يعني اقتحمت جميع البيئات بجميع الوسائل ومن غير آليات. يعني الحشرة بذاتها كده تطير وتدب وتعوم وتغوص، كل ده من غير استعمال أي وسائل آلية، بينما الإنسان هيحتاج لوسائل آلية سواء كان عربية أو دبابة يدب بها على الأرض أو طيارة يطير بيها أو غواصة ينزل بيها أو قارب يبقى ملاح فيه. إنما الحشرة عملت الحاجات دي كلها من غير وسائل آلية. من عجائب الحشرة إنها متواضعة جدا وممكن تتكيف مع أي ظروف ومع أي طعام، والنتيجة إنك بتلاقيها بتاكل التراب والطين والطوب والزلط والحجر والخيش والخشب والورق، وتاكل أي حاجة، الميت والحي والجثث، وبعدين تعيش في المية السخنة وتعيش جنب البراكين وتعيش في شقوق الزلازل وتعيش في الصحارى الجرد وتعيش في القطب الشمالي. قدرات غريبة جدا على التكيف مع جميع الأجواء. أحسن حاجة إن إحنا نسمي الحشرة دي بتاعت كله، هي بتقول أنا بتاعت كله. النهاردة هنلاقي الحشرة بترقص وتعمل استعراض وتعمل سكيتنج وتعمل باتيناج، وحنشوف سحلية غريبة بتعمل ألعاب مائية، وحنشوف مفاجآت ظريفة، ونشوف مع بعض الفيلم. سطح البحيرة اللي احنا شايفينه دلوقتي هو البوند سكيتر او راقص الماء، شايفين ان هو فوق السطح ما بيغرقش ولا حاجة، شوف ماشي ازاي، مزود بحاجات خاصة، شعر في رجليه طارد للماء. البط عادي ان هو تلاقيه في المية، لكن يمشي كده يعني، ده بقى ده طيور من طيور الشمال الامريكي، دي حركات غزل، تعمل حركة يقوم الذكر يعمل زيها، يعني معناها قبول. وبعد كده يقولوا البعض هي تيجي نسابق، تيجي نمشي على المية ونشوف مين هيسبق. فتبص تلاقيهم عملوا الحركة الغريبة دي، ده مشي بقى فوق المية، شوفوا عاملين ازاي واقفين. حاجة غريبة قوي. ودي السحلية العجيبة، السحلية دي اسمها سحلية السيد المسيح لأنها غاوية تمشي على المية، فسموها كده، سموها سحلية السيد المسيح. وبالرغم ان لها اربع رجلين لكن تلاقيها مصرة انها تبقى ماشية واقفة كده. شوف بقى هتعمل ايه هنا، علاقتها مع المية غريبة، وشوف ازاي ماشية ازاي. ساعات بقى تبقى جوه المية وبعدين تقب على رجليها الاتنين، شوفوا طبعا ده عاوز مجهود فظيع لان رجلها ما هياش غشائية زي الضفدعة، رجلها عادية. شوفوا هتعمل ايه، شوف واقفة ازاي. غاوية الحكاية، غاوية الحركة دي. دي ان ذبابة عادية ما هياش مؤهلة، فرغم انها خفيفة جدا واخف من الحشرات اللي شفناها، لكن هتقع وهتغرق. مين بيراقبها؟ صاحبنا ده، صاحبنا ده اسمه مستني اهو، مستني عليها، عاوز يتأكد بس انها حشرة ما هياش ضارة وما هياش سامة. لما اتأكد ان خلاص بينها وبين الموت هجم عليه. والبوند سكيتر ده بالذات ما عندوش سنان، هو عنده حقنة يحقن لعاب معين جوه جسم الحشرة فيدوب وبعدين يمتصه. شوفوا بيلعبوا على سطح المية ازاي، سطح المية ممكن يكون متحف غريب، نباتات وحيوانات ويرقات وعالم. ده البوند سكيتر اللي قلنا عليه، او راقص الماء او راقص المستنقعات. شوف رجليه، وده بقى نوع تاني، ده اسمه قياس الماء. تحس كما لو كان هو ماشي كده بيقيس، شوف بيعمل ازاي ورجليه طويلة. انما ده البوند سكيتر، وهنلاحظ ان هو فيه الذكر راكب على الانثى، مش عشان تلاقح، لا هو غاوي كده بيرافق الانثى في كل رحلاتها ويبقى راكب على ظهرها. وده نوع تاني اسمه البوتمن، ده ووتر بوتمن او المراكبي، ودي خنفسة المية. كل دول كائنات المشي على الماء. التحايل على انهم يمشوا على غشاء الميه اللي فوق السطح ده شيء غريب، مع ان شايفين سطح الميه مضطرب. ده اللي هو بوند سكيتر، الذكر راكب الانثى كده باستمرار، ويسموها عشان كده دي دبل انسكت او الحشرة المزدوجة. بص للرجلين هتلاقي فيها شعر طارد للماء، الجسم كمان مكسي بالشمع. وبالطريقة دي ما يتشربش المية، كل دي لياقات خاصة غريبة في الحشرة دي. شوفوا الجسم بقى، شوف عليه مادة شمعية ازاي، فالجسم ما يشربش الذكر راكب الانثى عمال على بطال. شاف حشرة بتغرق، فهم الاثنين هيروحوا ايه جري. شوف ظل الحشرة وده ظل صاحبنا اللي هو الدبل انسكت او البوند سكيتر. هيجي بقى ويتحايل ويمسك الحشرة. كل ده بيحصل على سطح المي، عملية افتراس وقتال من غير ما يغرق. هو عاوز يمسكها من حتة، يعني في واحد سبقه. اهو خد خلاص، هيجي بقى يتسند على غصن كده ويرفعها من الميه ويبتدي يغرس فيها الحقنة اللعاب بتاعته عشان يدوبها وبعدين يمتصها. دي حشرة غريبة قوي اسمها سبرينج تيل او ابو ديل زنبلك. ملاحظين انها بتنط، بتختفي حتى من الكادر، ولما تكبرها هتلاقيها زي الفيلة مع ان حجمها زي راس الدبوس. شوف شكلها، اسمها سبرينج تيل، ديلها زي الزنبلك، يعمل حركة غريبة فتبص لها طارت. شوف، وبتمشي على المية بكفاءة غير عادية، وبتاكل الفضلات الميتة اللي على سطح المية. شوف شكلها زي الفيل الصغير، حاجة غريبة قوي، مع انها بقول لك راس دبوس. ذا سبرينج تيل او ابو ديل زنبلك، حاجة غريبة قوي. المشاؤون على الماء قبيلة. شوف النباتات اللي على سطح المية الجميلة دي. المصور اللي عمل الفيلم ده خد جايزة، هو مصور عبقري، وهنشوف بقى الفن بتاعه العجيب في التصوير والذوق واخذ الكادرات والكونتراستات بتاعته والالوان بتاعته ولعب الشمس على سطح المية. فيلم متعة، النظر اليه متعة. دي حشرة أبو المقص أو دراجون فلاي، بتشمس عشان جناحتها تنشف، لسه طالعة من الشرنقة بتاعتها. ودي حشرة تانية رقيقة جدا اسمها الدمس الفلاي. دي الدمس الفلاي، دول بالتزاوج بيحصل في الهواء، ذكر وانثى من الدمس الفلاي، ودي بتعيش يوم الزفاف بس، وبعد ما تبيض تموت على طول. دي الدمس الفلاي. ابو المقص ممكن بقى يبيض وهو طاير، يعني يبقى التلقيح في الهواء وايضا وضع البيض في الهواء، فترمي بيضها على سطح البركه اللي هي الايه ابو المقص. انما الدمس الفلاي اللي احنا شايفينها دي بقى بتحط بيضها في المكان اللي هي عاوزاه، فبتقف على سطح الميه تحط البيض في المكان اللي هي عاوزاه، وبعدين في الغالب بتعمل غطس وتبيض بيضها على صخرة تحت سطح المي. هنشوف ازاي المصور خد الصورة دي، لانه يعني خدها بالتلسكوب من تحت المي، انما شيء جميل صحيح. شوف بتنزل تغطس سنة سنة ازاي. غطست خلاص، خلاص غطست. دي عودة إلى البوند سكيتر بتاعنا راقص المستنقعات. أحيانا بقى بيحصل التلقيح في الوضع اللي قلنا عليه ده اللي هو الذكر بيبقى ملازم للأنثى باستمرار بيستعملها أتوبيس بتاعه، لكن برضو إذا حصل مناسبة التزاوج فبيعملوا الحركة دي مع بعض اللي هي حركة قبول. قبل ما بيتم التزاوج لازم تحصل الحركة دي، حركة غزل معناها دليل القبول، فبيحصل بعدها التزاوج والتلقيح. وبعد ما بيتم التلقيح الذكر مش بيحل عنها، لا هو واخدها كده مقاولة من أول ما اختارها، فهي الأتوبيس بتاعه والعربية الملكي. بعد برضو التلقيح بتبتدي الأنثى تضع البيض، فهنشوف مناظر وضع البيض العجيبة. شوف بقى نازلة ازاي الأنثى، نازلة واخدة معاها كسوة هوائية حوالين جسمها، بس جسمها شمعي فما يتشربش المية، لكن بيشد معاها حبة هواء، فبتنزل تغطس وهي مكسوة بخيمة هوائية، فتبان في الفوتوغرافيا أكنها زيبق. شوف رجلها أكنها زيبق ازاي، هي السبب ان ما هي مكسوة بكسوة هوائية واخدة معاها خيمة هوائية عشان تتنفس فيها تحت. تعرف لما الغطاس ياخد معاه جهاز الأكسجين، اهي نفس الحكاية، وشكلها هنا زي الزيبق لأن الهواء اللي كسيها بيلمع بيعمل ريفلكشن. حاجة غريبة، أنا مصور فنان عظيم يعني. هتبتدي تضع البيضة، أشوف بقى بيتتبع بيضة ورا بيضة بالتلسكوب بقى يعني، والفوكس بتاعته حلوة ازاي، بنبيض حوالي 40 بيضة. ده بيحصل تحت سطح المية، يعني هي في المرحلة دي غواصة، ما تخلص تسيب نفسها فتعوم، ان شنطة الهواء بتاعتها هتعومها، حوالين جسمها شنطة هواء. والبيض اهو بعد ايام يبتدي يفقس، وبعدين هتبتدي تطلع منه الحشرات الوليدة. تتبع الكاميرا حلو جدا، حتة حتة الحشرة الوليدة بتطلع وتنفلت من البيضة. ده قطعا المصور هنا كان غواص هو كمان، يعني واخد عدة الغوص كلها. شوف شكلها غريب ازاي، دول الولدان الصغار بقى بيلعبوا لعبة الباتيناج. بس بيبقوا حريصين انهم يبعدوا عن ابوهم والا ابوهم ياكلهم، يعملوا مسافة امان كده بينهم وبين الاب. دي كائنات اخرى اللي هي يرقات البعوض، دي تنفسها هوائي بقى، يلزم لها خرطوم، الخرطوم متصل بسطح المية وله ظرف تفتح وتقفل اهو، ده الخرطوم اهو وحواليه ظرف، اربع ظرف. طول ما الظرف مفتوحة، شوف الظرف مفتوحة ازاي، بتبقى ايه الحشرة بتاخد هواء من سطح البركة. اذا حبت تغوص بتقفل الظرف وتغوص. شوفوا غاصت ازاي، دي حشرة تانية اسمها ووتر بيكر انسكت، يعني بقها زي كوبايه الميه كده او زي كاس، ودي برضو تنفسها هوائي وبالتالي لها خرطوم. هنشوف هنا الخرطوم طالع برضو للسطح اهو، وفي فتحتين اهو وشعيرات عشان تحتفظ بالخرطوم عايم، وبذلك تاخذ اكسجين من الهواء طول الوقت. ده اللي هو ووتر بوتمان او المراكبي، ودي حشره قويه ولها لدغه سامه، وممكن تعض واحد في صبعه فيورم ويبقى عضه مؤلمه جدا. شوف الشعر، الشعر ده طارد للماء، بالاضافه الى الكسوه الشمعيه بتخلي هذا الكائن اللي هو تقيل اللي هو المراكبي ده بيقدر يعوم. شوف بياخد وضع ازاي، مقلوب مقلوب. ما تبتدي بقى السحب تتجمع وتبتدي السماء تمطر، بتبقى لحظة مخيفة جدا، لان هم جربوا ان هيحصل اضطراب في السيرف ستنشن وفي الغشاء المشدود على المية اللي هم بيلعبوا فوقه، فبياخدوا ديلهم في سنانهم ويبرطعهم ويجروا على الشط، واللي ما بيلحقش نفسه ممكن يغرق. هشوف جاي ازاي على الشط، كله يجي على الشط. وفي نفس الوقت ايه، فرصة، لان في عدد بيغرق، والعدد اللي بيغرق ده بيبقى طعام للباقي. المصور هنا رسم المطر بالكاميرا البطيئة، انما شيء ممتع فعلا. يعني تشوف نقط المطر نقطة نقطة وهي بتلعب على السطح. هنشوف الحكاية دي. شوف شوفوا لو باللون باللون، يعني ده راجل عبقري فعلا. لو بيوريك الاضطراب اللي حاصل في الغشاء السطحي بتاع المية اللي كانوا الحشرات دي بيستعملوه. في لعبهم وفي استعراضاتهم. أحلى صورة للمطر على سطح بركة شفتها. هنشوف هنا بعض الحشرات فعلا بتقع. دي الحشرة الرقيقة دي اسمها ليسلينج فلاي، فتيجي المية عليها هتقع. شوف ازاي دي هتبقى بقى فريسة سهلة بعد ما ينتهي المطر، يقوم بقى الملاعين دول يروح يلموا بقى ايه الضحايا. اهو جه عليها على طول، هو ومراته الاثنين مع بعض. الذكر ما يسيبش الانثى ابدا. شوف هيطعنها في حته، بيدور على حته رقيقه ويطعنها بالحقنه بتاع اللعاب دي ويدوب جسمها ويمتص. هنلاحظ ان هو بيشيلها فوق السطح، بيرفعها من سطح الميه عشان يقدر. شوف بيعمل ازاي، شوف رفعها من السطح ازاي عشان يعرف يتمكن منها كويس، وعشان ما يجيش حد ينافسه في الأكلة. حاجة غريبة أوي، دراما كاملة، تراجيديا. شوف شالها وقف بيها ازاي، الاتنين بياكلوا، الراجل بونسكيتر ومراته. ده بقى مشاء آخر من مشائين المية اسمه عنكبوت الماء، بوند سبايدر. شوف بقى ضخم ازاي، عظمة ده، ورجليه برضو فيها الشعر الغريب ده. ده برضو مشاء عظيم هو كمان، العنكبوت ده بوند سبايدر. شوف واقف زي حاطط رجليه في الميه ازاي، ملك مسرح. يعني سطح البركة مسرح لكائنات عجيبة. شوف واقف واخد الفريسة بتاعته، مفيش حد يقدر يقرب له. مجموعة غريبة جدا من الكائنات مكيفة بشكل غير عادي لجميع الوظائف بتاعتها. هنلاحظ هنا لعبة بيعملوها، وبيقدروا يحددوا مكان الفريسة عن طريق تداخلات الذبذبات دي. ايكو لوكيشن اسمها اكواتيك ايكو لوكيشن. اكواتيك ايكو لوكيشن يعني تحديد المكان عن طريق الزبزبات، تراقص الزبزبات وتداخلها. ما تفهموش عن طريق عملية كمبيوترية في الحشرة دي تقدر تعرف الفريسة فين. اكواتيك ايكو لوكيشن تمام، زي حكاية الرادار لما يحدد. ونشوف المصور بيورينا تداخل الذبذبات بالذات، يعني ازاي بتعمل تداخل مع بعضها البعض، وازاي بيحصل ريفليكشنات وانعكاسات الحشرة تقيسها وتحدد منها هي فين وأعدائها فين وفريستها فين. حكاية حسابات دي بقى. يا شوف بقى لعب الشمس على المية هنا، حاجة اللي عاملة زي القروش اللي على سطح البركة دي. هنا المصور الزواقة بقى راح بيرسم لنا تحولات الجو. الجو بيبرد شوية شوية شوية، هنلاحظ العمليات السريعة اللي كانت موجودة فيه قلت. الحشرات اللي كنا بنشوفها على السطح كتير قلت. دي حشرة كبيرة اهي بتموت، هيجي عليها غالبا الوتر بوتمان اللي هو، نشوف مين اللي جاي ده. الوتر بوتمان اللي هو المراكبي. المراكبي هو اقوى حشرة في من حشرات سطح البركة. وقلنا ان هو مسلح بزبان لاسع سام. وبعدين ميزة الووتر بوتمان او المراكبي ان ممكن يبقى مراكبي وطيار، يعني لما بيخلص الاكل في البركة بنلاقيه بيطير طارة. هيطير، شوف بقى طار. فهو بيمارس كل وظائف الحركة سواء كان غطس، عوم، مشي على المية، طيران في الهواء، جميع اللياقات اللي ممكن الواحد يتصورها. مع قدوم الخريف بشويش وببطء تقل المسرحية والنشاط والدراما اللي كانت موجودة على سطح المية، وابتدي نلاحظ ان ورق الشجر هيبتدي يتساقط. ويبتدي السطح يتغطى بنوع اخر من الغشاء الشجري الاصفر لحاف طويل من الورق الاصفر الميت هيغطي البركة. وبعدين الأغصان اتعرت من الورق ومنظر البركة بقى عريان، فيش على السطح حاجة، كله ابتدى بقى يستعد للبيات الشتوي. وكل الحشرات أكثرها بتبات بيات شتوي لما يجي البرد ويهجم الصقيع. وبعدين التلج، شو بيصور التلج بقى، بلورات التلج وهي عمالة تغزو سطح البحيرة. اللي احنا شايفينه زي الصوابع دي، دي بلورات التلج بتغطي شوية شوية شوية سطح البحيرة. وبعدين هنشوف غشاء جديد خالص، هذه المرة من الجليد بيغطي كل سطح البحيرة. شوية شوية هيجي زائر جديد وزوار جدد علشان يزوروا البحيرة اللي تجمدت. زوار جدد خلاص، العالم اتغير، العالم اتغير وتغير الناس وتغير السكان. دراما جميلة بالصور، شيء حقيقي ممتع. رحلة ممتعة على سطح بحيرة، شفنا فيها حاجات غريبة. الطيور بتاع الشمال الأمريكي اللي كانت بتجري على سطح المية كانت بتلعب، وكذلك السحلية اللي كانت بتستعرض، لكن الحشرات كانت مخلوقات مختلفة. ليه؟ لأن احنا اكتشفنا انها مخلوقة بمؤهلات ولياقات وإعداد مسبق لهذا التعامل الغريب مع سطح المية. ان يبقى الرجلين كل رجل فيه فرشة شعر طاردة للمية بحيث انها ممكن الرجل تستقر توقف كده على المية، وان الجسم يندهن كله شمع عشان ما يتشربش المية، وبالتالي تقدر تغطس فتشد معاها الهواء كمان وتنزل المية ومعاها خيمة بدلة هوائية تتنفس منها وتأدي وظائف. ده شيء غير عادي، والنتيجة ان احنا شفنا انها بتتعامل مع سطح المية المهلك كما لو كان سطح باتيناج او سكيتنج، وكما لو كان سطح صديق، وبتعمل عمليات وبهلوانيات وبتصطاد وبتقاتل. وبعدين شفناها بتعوم وتغطس وتطير، شيء غريب. يعني انا بشوف هنا نمط من الخلق هو أقرب للتحدي، وما نقدرش نعبر عنه بغير كلمة تحدي. إن ربنا أكنه بيتحدى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا هخلق دبابة بر مائية، طائرة غواصة طولها بوصة وزنها نص جرام، لكن دبابة تخلف دبابات وتحارب دبابات وتاكل دبابات. ودبابة لها تاريخ جيولوجي 400 مليون سنة، الإنسان تاريخه كله يمكن مليون ولا 10 مليون، الدبابة اللي أنا هخلقها دي تاريخها 400 مليون سنة وسايبة في الصخور حفريات وأرشيف كامل. ده مش معقول، ده مش تحدي واحد، دي مجموعة تحديات، شيء فظيع. دبابة بر مائية، طائرة غواصة طولها بوصة وزنها نص جرام، تخلف دبابات وتاكل دبابات، تحارب دبابات، ولها في التاريخ عمر اطول من 400 مليون سنه. دي مش تحدي واحد، ده مجموعه تحديات، مجموعه ظواهر خارقه ما يقدرش عليها الا اله قادر، مش زي المخترعين بتوعنا اديسون وماركوني ودول. لا، ده هنا تحدي اعظم، بيتحدى في الحجم والقدره والملكات والمواهب، شيء غير عادي. انت لما تخش جنينة وتلاقي الشجر متألم ومصفف ومقصقص وإشي مش عارف زي الهرم، وإشي أسطواني وإشي مربع، تقول ايه ده؟ ده لازم في ايد دخلت هنا، ده كوافير جه هنا عمل العمليات دي كلها وصفف كل الحاجات دي، لان مش ممكن تكون الشجر بيبقى محنتف بالشكل ده. بتستنتج لأول وهلة ان في ايد جت هنا وهي اللي عملت كل هذا التصفيف في الشجر ده. نفس الشيء لما بنشوف كائنات بالشكل ده بنحس ان في ايد، لان مش من عادات الحشرات انها تعمل كل الحاجات الغريبة دي، انها حشرة تمشي على الارض وعلى المية وجوه المية وتطير ايه ده؟ ده هنا في ايد بقى دخلت، وفعلا لما بنيجي نشرح نلاقي فيه فرشة شعر مش عارف فين علشان تطرد المية والرجل تستقر على سطح المية، ونلاقي كسوة من الشمع، ونلاقي الله ده في ايد بقى دخلت هنا. في ايد، ومش بس ايد، ده في حسابات وتدبير دقيق احنا شفنا هذه الحشرة اللي هي اقل من بوصة وبتعمل ذبذبات ودوائر وارتعاشات، بتقدر تحسب من تداخل الارتعاشات دي كلها والذبذبات هنا وهنا وهنا مكان فريستها فين. دي عملية كمبيوترية، دي عاوزة شاشة، عاوزة مونيتور. الله، يبقى هنا فعلا الحاصل ان هي الايد اللي تدخلت، تدخلت بحكمة وبعلم وبعلم شامل كمان، لان احنا قدامنا بقى علوم كتيرة عشان نوصل لهذه الدرجة من اللياقات ومن التأهيل. عندنا علم البيولوجي، الهندسة الوراثية، فيزيكال كيمستري، هيدروليكس، ميكانيكا الطيران، ميكانيكا الغطس. الله، ده مجموعة علوم. يبقى هنا فعلا إشارة، بصمات بأن هنا الإله اللي عمل ده، إله القادر الواحد الكامل العليم. الغريبة أني أنا بندهش جدا للي يجي ويسألني يقول لي برهن لي على وجود ربنا. أبرهن إيه؟ أبرهن إيه يا ابني؟ هو الشمس اللي طالعة تحتاج لبرهان على إنها طالعة؟ افتح الشباك، إيه شايف إيه؟ الشمس؟ طيب عاوزني أبرهن لك على إن الشمس طالعة؟ طب ما هي طالعة إيه يا ابني؟ فالكلام ده ممكن نقبله في سنة أولى حضانة في دين، في الدين. لكن بعد الإنسان ينضج ويبتدي يعمل النظر ويبتدي يفكر ويبتدي يتأمل، يلاقي إن ربنا يستدل به ولا يستدل عليه. ربنا مش عاوز برهان، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المستند وهو الدليل وهو البرهان. ده أنا بتكلم به وبالقدرات اللي ادهالي علشان أبرهن. أنا بستعير من ربنا قدرات علشان أتكلم، فهو ده هو البرهان علي. أنا مش ممكن أبقى برهان عليه. فبقول إدمان التأمل في الكون بيكشف لنا إن القصة مقلوبة، مش إن إحنا عاوزين برهان على ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو البرهان علينا كلنا، على وجودنا، وهو المستند بتاعنا. ولولا هذا المستند ونفخة الروح اللي ادهلنا ما كانش يبقى لنا وجود، ولا كنا نفتح بقنا ونقعد نتكلم وفي المنطق ومش منطق وكيمياء وعلوم وكلام فرق. والعلوم دي كلها سواء كان بيولوجي ولا جيولوجي ولا مش عارف فيزيكال كيمستري ولا هيدروليكس، طب ما هو اللي ادهلنا في النهاية، فبنتكلم بشيء هو ادهلنا. فسبحانه وتعالى هو المستند لكل شيء، هو الرصيد بتاع كل العملة الورق اللي احنا مجرد عملة ورق بتدوب وتهلك وبعدين تترمي في الزبالة، لكن لأن في رصيد ذهبي بنقدر نطبع عملة ثانية. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يستدل به ولا يستدل عليه. يعني اللي يسألك يقول لك برهن لي على وجود ربنا، تأكد ان ده لسه في أولى حضانة، لسه ما فكرش مبصش، لأنه لو بص مش هيعوز برهان على طلوع الشمس. يا ابني ما الشمس طلع، أبرهن لك على إيه؟ فسبحان الله، وكل شيء في الطبيعة والكون هاتف مسبح. عشان كده بيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لأن النظرة دي كافية خالص. فحنكتشف ان كل شيء هاتف مسبح ومتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.